بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله حمد الحمد والشكر له شكرا شكرا. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. بعد عباد الله، تقبل الله عز وجل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام وصالح الأعمال، ورزقنا الله عز وجل وإياكم الاستقامة على طاعته حتى يأتينا اليقين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر يرفع بالطاعة أقواما ويضع بالمعصية آخرين. الله أكبر يعز المؤمن بطاعته ويضع الكافر بمعصيته. الله أكبر يثيب الصائمين ويعاقب المفطرين. الله أكبر ما قام لله عز وجل قائم في جوف الليل يدعوه سبحانه وتعالى فيستجيب الله عز وجل لدعائه. الله أكبر ما صام لله عز وجل صائم فكانت له دعوة مستجابة. عباد الله، مضى هذا الشهر الأغر وقد أحسن فيه أناس وأساء فيه آخرون، وهو شاهد لنا أو شاهد علينا، شاهد للمحسن بطاعته وبره وإحسانه، وشاهد على المسيء بفجوره وشقه وعصيانه. فكم بين خلي وشدي وفاقد وواجد ومشمر ومقصر، إن سعيكم لشتى. عباد الله، شهر رمضان المبارك الذي جعله الله سبحانه وتعالى منحة ومنة منه وفضلا سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، ففرض الله عز وجل عليكم الصيام فصمتم، وأكرمكم الله سبحانه وتعالى وشرفكم بالقيام بين يديه فقمتم، فلله عز وجل الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ولله عز وجل الحمد على كل حال، فما من نعمة إلا ولله عز وجل له فيها الفضل. عباد الله، مضى هذا الشهر الأغر كما قلنا وأحسن فيه أناس وأساء فيه آخرون، كم رفعت فيه من أكف بارعة، كم وجلت فيه من قلوب خاشعة، كم ذرفت فيه من أعين باكية، بالله سبحانه وتعالى إن سعيكم لشتى. سعي الناس في هذه الحياة الدنيا يختلف، هذا إنما يسعى لفكاك رقبته من النار، والآخر إنما يسعى لإشباع شهوته وما شابه ذلك، إن سعيكم لشتى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل الناس يغدو تبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فاحمد الله عز وجل على أن من عليكم بالصيام وامتن عليكم سبحانه وتعالى بالقيام، فلله عز وجل الحمد ولله سبحانه وتعالى الفضل والمنة. فاشكروا الله عز وجل وكبروه جل وعلا على أن أكمل لكم العدة، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويبقى السؤال عباد الله الملح قائما وابدا بعد اداء هذه الفريضه العظيمه، هل حققنا جميعا الغايه المرجوه من وراء الصيام كما ذكرها رب العزه سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهل حققنا التقوى لله سبحانه وتعالى؟ تقوى الله عز وجل خلف من كل شيء، وليس بعد تقوى الله عز وجل من خلف. تقوى الله سبحانه وتعالى هي الوصية الجامعة والموعدة البليغة النافعة: من رام عزا وفلاحا ونشد خيرا وصلاحا وطلب توفيقا ونجاحا فعليه بتقوى الله عز وجل يعمر بها اوقاته مساء وصباحا ويمتع بها نفسه هدوءا ورواحا. تقوى الله عز وجل هي ان لا يراك الله عز وجل الا حيث امرك، ولا يفتقدك الله سبحانه وتعالى الا حيث نهاك ان يراك الله عز وجل في موضع الطاعه، وان يفتقدك الله سبحانه وتعالى في موضع المعصيه، لانك عبد والعبد مطيع لسيده، والعبد لا بد وان يستجيب بكل ما صدر من سيده. تقوى الله سبحانه وتعالى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فما معنى تقوى الله عز وجل؟ هي أن تضع بينك وبين معصية الله عز وجل حجابا، أن تضع بينك وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقايا، ونكون شعارك في ذلك: الله مطلع علي، الله شاهد علي، الله رقيب علي. إن كان شعارك أخي المسلم هكذا لا تستطيع أبدا أن تقترب من معصية الله سبحانه وتعالى، ولا أن تجرؤ على معصية الله سبحانه وتعالى. عند ذلك تحقق هذه الغاية المرجوة من وراء الصيام تقوى الله عز وجل. فنرجو عباد الله ونأمل أن نكون قد حققنا هذه الغاية المرجوة من وراء تلك العبادة العظيمة، من وراء عبادة الصيام. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، يأتي هذا العيد بعد أحداث قد ألمت بهذه الأمة، ليست في مصرنا فحسب، ولكن في مشارق الأرض ومغاربها، أحداث عظيمة وتغيرات كبيرة بفضل الله عز وجل على أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلله عز وجل الحمد، وله المنة والفضل سبحانه وتعالى على أن أنعم علينا بهذه النعم العظيمة. ولكن عباد الله، قبل أن نتحدث عن هذه النعم المباركة، لا بد وأن نحقق التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. هذا هو أشرف العلوم وأول العلوم وأولى العلوم، علم التوحيد بالله سبحانه وتعالى. كيف تعبد الله عز وجل وحده لا تشرك به شيئا؟ إذا ما نظرنا في مجتمعنا عباد الله وفي مجتمع المسلمين في مصرنا خاصة مثلا، لرأيت أن الشرك قد تفشى في مجتمعات المسلمين. حلف بغير الله سبحانه وتعالى، نذر لغير الله عز وجل، ذبح لغير الله سبحانه وتعالى، تعلق بالقبور والأضرحة وتمسح بها، وهذا كله إنما هو من شأن الشرك بالله جل وعلا. والله عز وجل قد أخبرنا في في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك في معي غيره تركته وشركه. لذلك عباد الله كان لابد لنا أن نحقق التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى حتى يتقبل الله عز وجل منا تلك الطاعات، لأن الله عز وجل لا يقبل ذلك العمل إلا بشرطين أساسيين: الطاعة عباد الله، ما يقبلها الله سبحانه وتعالى إلا بشرطين أساسيين: الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بغير ذلك لا يقبل الله عز وجل منك العمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كما بين ربنا سبحانه وتعالى. إذا لابد من الإخلاص في الطاعة والعبادة لله عز وجل مع المتابعة لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك عباد الله لابد وأن نعبد الله عز وجل كما شرع على لسان نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فكل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا طريق سار في أوله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، أبواب الجنة أغلقت من زمان. منذ متى؟ منذ بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغلقت، لا يدخل الداخل إلا عن طريقه. أنت لن تدخل الجنة إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو صمت النهار كله وقمت الليل كله وتصدقت بذلك كله، وذلك على غير هدى وعلى غير هدي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يقبل الله عز وجل منك تلك الطاعة ولا يقبل الله عز وجل منك تلك العبادة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مرتاد على صاحبه كائنا من كان. إذا لابد من تصحيح المعتقد مع اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عبادتنا. عباد الله، ونحن في يوم عيد وفي يوم الجائزة وفي يوم اجتماع المسلمين وفي يوم الفرحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وللصائم فرحتين وللصائم فرحتان، يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه أي يوم القيامة. ونحن عباد الله في يوم فرح، فلا بد من تعليق عواصف الأخوة في الله سبحانه وتعالى. وقفنا في الصلاة في صلاة القيام وفي صلاة التهجد صفا إلى صف، جنبا إلى جنب، كتفا إلى كتف، الفقير بجوار الغني، الصغير بجوار الكبير، لا فرق بين أعجمي وعربي إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. إذا لابد من المحافظة على تعليق أواصر الأخوة في الله سبحانه وتعالى التي ذكرنا بها ربنا عز وجل في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر من الله عز وجل لعباده المؤمنين لعباده الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. فبين الله سبحانه وتعالى أنه لا إيمان بدون إخوة ولا إخوة بغير إيمان. إنما المؤمنون إخوة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فلا بد أخي المسلم أن تعمل على ذلك وأن تعمل على توحيد الصف المسلم، لا تكون يكن أنت في يوم من الأيام سببا في سقط هذا العصا، بل لا بد منك عبد الله أن تلتحم على إخوانك، وعند ذلك نقول وتعاونوا على البر والتقوى كما أمرنا رب العزة سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه العظيم صلوات الله وسلامه عليه، الذي قال عليه الصلاة والسلام: والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعد ذمتهم أبناؤهم وهم يد على من سواهم. وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: والمؤمن بالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلوات الله وسلامه عليه بين أصابعه عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يخذل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عشنا عباد الله هذه الروحانيات وتلك الإيمانيات في شهر الخيرات والبركات، فلا بد من المحافظة على هذا الذي جنيناه من خلال شهر رمضان المبارك، ولا بد كذلك من الاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى. سئل بشر الحافي رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وذكر له أن هناك أناس يجتهدون ويشمرون في طاعة الله عز وجل في شهر رمضان، فإذا من قضى رمضان ترك الطاعة. قال: بئس القوم، بئس القوم هؤلاء، بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. وهكذا عباد الله، إنما نحن نذكر كما أمرنا رب العزة جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فلا ينتفع بالذكرى إلا المؤمن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فنحن نذكر عباد الله بعد انتهاء شهر رمضان لا بد من المواظبة، ولا بد من الاستمرار، ولا بد من الاستقامة على طاعة الله عز وجل. نهتم بشأن الصلاة التي فرط فيها الكثير من الناس. شأن الصلاة شأن عظيم عند الله عز وجل. قال الإمام أحمد رحمه الله: وقل إن قدر الإسلام في قلبك وقدر الصلاة فيه. فإن كنت تعظم هذه الصلاة تعظيما مباركا هذا هو قدر الإسلام في قلبك. عبد الله، لا تتهاون بالصلاة ولا تتكاسل عن أداء الصلاة وقتها، وقد رأينا حتى في صلاة الفجر بفضل الله سبحانه وتعالى تمتلئ المساجد. لا نرجع عباد الله إلى سيرتنا الأولى بعد انقضاء شهر رمضان، ونترك كذلك هذه البيوت خاوية على عروشها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. عمارة المساجد ليست بتشييدها ولا بزخرفتها، وإنما بطاعة الله عز وجل، بأداء الصلاة وبذكر الله عز وجل فيها. هكذا أمرنا رب العزة سبحانه وتعالى. ثم ماذا عباد الله؟ كل رجل منا مسؤول، مسؤول عن رعيته. البنت التي أمرتها بالحجاب في شهر رمضان لا بد أن تستمر على ذلك، ولا بد أن تستقيم على ذلك، أن تأمرها عبد الله، فإنك ستسأل عنها يوم القيامة. وهذا الولد الذي تعود على الصيام وتعود على الصلاة ستسأل عنه يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم، أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. المرأة كذلك راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيتها المرأة المسلمة فيا من التزمت بالحجاب في شهر رمضان لابد وأن تستقيمي على ذلك، لأن هذا هو أمر الله تبارك وتعالى. ما يأمركم الله عز وجل الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان فحسب، فرب الشهود واحد وهو علينا رقيب وشاهد سبحانه وتعالى. وقد أمرك الله سبحانه وتعالى في القرآن بهذا الحجاب، بهذا الزي المبارك الذي أمر الله سبحانه وتعالى به نساء المؤمنين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ثم نعود عباد الله إلى بعض الأحداث التي مرت طيلة العام الماضي بمصرنا وبغيرها من أحداث وثورات في مجتمعات المسلمين وفي دول المسلمين. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن تحررنا عباد الله من قيود الظلم والطغيان وما شابه ذلك. فهذا الأمر لابد وأن يحتاج منك إلى شكر عبد الله، أن تشكر الله عز وجل، فإنما النعم تدوم بشكر الله سبحانه وتعالى. أذهب الله عز وجل عنا وأزاح سبحانه وتعالى عنا الظالمين وأزاح سبحانه وتعالى عنا الطواغيت، فلا بد أن نشكر الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات ونعمل بطاعة ربنا تبارك وتعالى. عباد الله، إنما اتخذه رئيس الجمهورية في الأيام الماضية من قرارات حاسمة نحسبها إن شاء الله سديدة وموفقة من تغيرات وزارية وانتقالات وما شابه ذلك، فهذه خطوة عباد الله على في طريق الإصلاح بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن لابد وأن نعلم عباد الله أننا قد صبرنا سنوات طويلة على الظالمين وعلى المؤذيين، صبرنا سنوات طويلة على هؤلاء الطواغيت، صبرنا سنوات طويلة على هؤلاء عباد الله مع ذنبهم وطغيانهم. ألا نصبر خليلا عباد الله على المصلحين صبر جميل وصبر قليل، ونحن نرى بإذن الله تبارك وتعالى بشائر الخير بإذن الله تبارك وتعالى ستعود إلى مصرنا بل وإلى أمتنا إن صلحت مصر بإذن الله عز وجل، سيصلح العالم من حولها بإذن الله تبارك وتعالى. فمصر بلد طيب، بلد مبارك، بلد كريم، شعبه طيب، شعبه متدين، شعبه يحب الإسلام، شعبه يحب ذلك الدين. الله سبحانه وتعالى عباد الله كما ذكرنا إن غير ما بنا سيتغير الله العالم من حولنا بتغيرنا، لكن هذا يحتاج منا كذلك إلى مساعدة. رئيس الجمهورية عباد الله وإن كان هو عطف الخلق لله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يفعل شيئا، طالما أننا لم نكن على هذا المستوى، لم نكن على مستوى النصرة وعيا ولا فكرة ولا طاعة في أنفسنا لله سبحانه وتعالى، فلا بد من العمل على تقوية ذلك، ولا بد من العمل بالنهوض إلى مصر الحبيب عباد الله، كل في موقعه وكل في مكان عمله. ولكن عباد الله ندعو لرئيس الجمهورية أن يوفقه الله سبحانه وتعالى، هو ومن معه، أن يوفقه الله عز وجل وأن يسدده. وما حدث وما يحدث عباد الله إلا بدعوات الصالحين، بدعوات المخلصين، بدعوات المؤمنين، فندعو الله عز وجل له. ولذلك كان أحد السلف يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لحاكم المسلمين، لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لحاكم المسلمين، لأن بصلاح لي تنسلخ الرعية، بصلاح لي تنسلخ الرعية، ولكن لا بد من التكاتف عباد الله. في هذه الآونة رأينا عباد الله ما حدث بفضل الله سبحانه وتعالى من اجتماع مبارك لقادة الأمة الإسلامية في البلد الحرام وفي شهر رمضان وفي ليلة 27 من هذا الشهر المبارك. اجتمع قادة المسلمين، اجتمعوا عباد الله على كلمة سواء، لابد أن ندعو الله عز وجل أن يوفقهم على توحيد الصف المسلم وعلى توحيد كلمة المسلمين حتى تقوى هذه الأمة. قوتنا عباد الله في وحدتنا. نعم عباد الله، إذا كنا أقوياء فستكون هذه القوة بفضل الله عز وجل في وحدتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد بما فيه مصالح البلاد ومصالح العباد بإذن الله عز وجل. وهنا عباد الله في هذا المقام وفي هذا الاجتماع المبارك لا ننسى عباد الله أن نحذر من بعض الأمور التي تحدث في بلدنا هذا من قطع للطرقات عباد الله، وما نراه من اعتصامات وما شابه ذلك. هذا عباد الله لا يعود على الأمة ولا على مسلم الخلق، وإنما هذا يؤخرنا سنوات طويلة. الذي يقطع الطريق ربما يتسبب في إجهاد امرأة حامل، الذي يقطع الطريق ربما يتسبب في موت إنسان مريض نريد إسعافه فلا نستطيع من قطع الطريق. أنت تريد أن تأخذ حقك فتضيع حق الملايين من البشر، الملايين من المصريين، لماذا؟ لأنك تريد أن تأخذ حقا واحدا. وليس هذا من الإسلام في شيء عباد الله. الاضطرابات والاعتصامات التي نراها في كل يوم ليس هذا من قطع السكك وما شابه ذلك، ليس هذا من الإسلام في شيء، وإنما ستسأل عن ذلك يوم القيامة. إن كان لك حق فاطلبهم الطرق المشروعة، ليس بتعطيل مصالح المسلمين. كذلك عباد الله ما يحدث الآن ومنذ أشهر عديدة، نقول حتى منذ بداية الثورة، ولكنه ازداد في مثل هذه الأيام ما يحدث عباد الله من قتل للأبرياء، وأصبح القتل عباد الله كأنه شيء عادي. كنا قبل ذلك نستفزع هذا الأمر، نقول فلان قتل مثلا في محافظة الصعيد، وكنا نستفزع ذلك، لكن الآن عباد الله فلان يقتل في حيك وفي مدينتك وربما بجوار بيتك وما شابه ذلك. أصبح هذا القتل عباد الله يتهاون به الكثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما يعلم هؤلاء أن حرمة دم المسلم عند الله عز وجل أعظم من حرمة الكعبة؟ أي والله حرمة دم المسلم عند الله عز وجل أعظم من حرمة الكعبة. كيف تسمع أو كيف يسمع هذا القاتل بذلك المقتول؟ يوم أن يأتي المقتول يوم القيامة وجرحه يشعب دما يقول يا رب سل هذا أي القاتل فيما قتلني. يأتي المقتول يوم القيامة جرحه ينزف يحمل رأسه على يديه يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. وربنا سبحانه وتعالى قد توعد في القرآن الكريم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وبهذه المناسبة عباد الله، بمناسبة الكلام عن القتل الذي يحدث بالأخص في حينا هذا، وأنتم تعلمون عباد الله منذ أيام ربما منذ أسبوعين فقط قتل أخا لنا في الله سبحانه وتعالى. وهذا الحادث عباد الله إننا نخرج منه نحن بفوائد عظيمة، لأن هذا الأخ الذي قتل ما كان مثلا يسرق أو يزني أو يشرب الخمر أو يقطع الطريق بالآية، لكن ما علمنا عنه إلا خيرا، أنه كان يسعى دائما وأبدا في خدمة أهل حيه، يأتي لهم بالطعام، يسعى على مصالح المساكين والفقراء والأيتام والأرامل، كان يفعل ذلك عباد الله ونحن نعلم عنه ذلك، بل كان يخرج من جيبه لهؤلاء الفقراء والمحتاجين. ونعلم جميعا كيف قتل عباد الله، ونسأل الله عز وجل أن يتقبله سبحانه وتعالى في الشهداء. أخانا الحبيب محمد عرفة رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، نأخذ كما ذكرنا عباد الله العبر والعبر، نعمل كما يعمل ونفعل كما يفعل، فهذا هو الذي سيبقى لنا عند الله سبحانه وتعالى، أفعال الخير هي الذي ستبقى لنا عند الله سبحانه وتعالى. كذلك عباد الله، لا يفوتنا في هذا المقام أن نتذاكر أحداث تحدث الإخوان والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ما يحدث للمسلمين في سوريا على يد هذا النظام الكافر، على يد هذا النظام الظالم، على يد ذلك الطاغية، على ذلك وبذلك العلوي الهاشم، يحدث ذلك عباد الله على مرأى ومسمع من العالم كله. رجل عباد الله يقتل شعبه في كل صباح وفي كل مساء، ماذا صنع ذلك الشعب المسكين إلا أنه وحد الله عز وجل، واقتل عباد الله أطفال ونساء وشيوخ، وأنتم تعلمون وترون ذلك جيدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا تنسوا عباد الله إخوانكم في سوريا بدعوات بظهر الغيبة، فللدعاء شأن عجيب وغريب في تحول الحال والمآل، وقد علمنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك، وتعلمنا ذلك من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فذلك عباد الله ما يحدث لإخوان المسلمين في فلسطين على يدنا هم الغاسبين، نسأل الله عز وجل أن يدمرهم تدميرا، وأن يحفظ المسلمين هناك في فلسطين، وأن يحفظ المسجد الأقصى من دنس اليهود، وأن يجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين، وأن يرزقنا الله عز وجل في الصلاة قبل الممات. ندعو على هؤلاء عباد الله الذين طغوا وأفسدوا في الأرض، هؤلاء اليهود قتلوا الأبرياء والفلسطينيين من إخواننا، وكذلك ما يحدث لإخواننا في برما، وإنك عندنا تدير القنوات الفضائية تسمع الأخبار من هنا وهنا، ما يرتاح لك بالا. لماذا؟ لأن المسلمين عباد الله هناك مقتلوا في برما بالتواتر مع الحكام، مع الحاكم الذي هناك، مع الحكومة والبوذيين، تواتروا على قتل من؟ على قتل القلة المسلمة هناك من أطفال وشيوخ ونساء وما شابه ذلك. هذا يحتاج منا عباد الله إلى دعوات بظهر الغيب، فلا تستهين أخي المسلم بالدعاء، فالدعاء كما ذكرنا شأن عجيب وغريب في تحول الحال والمآل. عباد الله، إنما نحن في يوم عيد، وهذا اليوم عباد الله عيد في الأرض وعيد في السماء، وكذلك يوم الجائزة، ولنا أن نفرح عباد الله، نفرح بطاعة ربنا عز وجل، ولكن نحذر من بعض المخالفات التي ترتكب في يوم العيد من اختلاط الرجال بالنساء في المتنزهات كما شابه ذلك. نحذر كذلك عباد الله من زيارة المقابر في يوم العيد، فهو يوم فرحة وسرور لا تجعله عبد الله يوم كآبة وحزن، وإنما هو يوم فرح ويوم سرور، فلا تذهبوا إلى المقابر في يوم العيد.